بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الإمام حربون بن إسماعيل الكرماني رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء، والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: واللوح المحفوظ حق، يعني ثابت لا شك فيه للأخبار التي ذكرها الله جل وعلا عنه عن اللوح، وكذلك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيب وهي التي يجب أن يؤمن بها. أمور الغيب هي التي يخبر الله جل وعلا عن وجودها في ما هو غائب عن الناس، إما في السماء أو أنها في المستقبل. وهي داخل، وهذا داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فهو من صفات الله، لأن الكتابة والكلام من صفاته جل وعلا، فهو كتب علمه في المخلوقات في هذا اللوح. وهذا مثل ما سبق يدلنا على إحاطة علم الله، أنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبها، ثم شاءها وخلقها كما أراد جل وعلا. وقوله تنتسخ منه أعمال العباد، يعني العباد الذين خلقوا بعد ذلك، أن أعمالهم مكتوبة وموجودة في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كل شيء، كل شيء في الكون مكتوب فيه. والكتابة غير اللوح، لأن الكتابة فيه في اللوح، أما صفته وكانه من نوعه من أي شيء هذا أمر الله أعلم به. والقلم، يقول والقلم حق، يعني مثل اللوح المحفوظ، ولكن قوله منه تستنسخ منه أعمال العباد، فمعنى هذا أن الكتابة تتعدد، يعني كتابة أزلية في اللوح المحفوظ، وكتابة تكتبها الحفظة، يعني أعمال العباد، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة. فهذه الكتابة كتابة أخرى غير الكتابة في اللوح المحفوظ. قولوا لما سبقت فيه المقادير والقضاء، يعني أن كل ما يقع أنه سبق في تقدير الله وقضائه. والقضاء يرادف القدر، وقد يراد به غيره. وقوله والقلم حق، يعني ثابت لا شك فيه، كما أخبر الله جل وعلا به: كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. يعني القلم الذي كتب اللوح باللوح المحفوظ، والقلم خلقه الله وأمره بالكتابة، ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. وفي حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى واحد، فليس قوله في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم يعني إخبار بالأولية وأنه أول المخلوقات، ولكن قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب هذه جملة واحدة، فقصد بها الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة، لأن هذا لا يخالف حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر يقول إنه كتب فيه مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فصحيح أن أول المخلوقات التي نعلمها ونخبر عنها أنها العرش والماء، أما القلم فخلق بعد ذلك لما أراد الله جل وعلا الكتاب، كما حدد بهذا الزمن 50,000 سنة. والقلم أيضا متعدد، هي أقلام، يعني أقلام القلم الذي كتب فيه كل شيء، ثم كذلك قلم التقدير الخاص بني آدم، كما جاء في الحديث إن الله استخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم قسمين، قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة، فعلمهم الله جل وعلا قبل وجودهم لما أهل الجنة وغيرهم. وكذلك الكتابة العمرية التي جاء ذكرها في حديث عبد الله بن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية يكتب عندما يريد الله جل وعلا خلقه، يكتب كل ما يستقبله في حياته هذه الدنيا. وفيه كتابة يومية كما ذكر ذلك في تفسير قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يعز ويذل ويهدي ويضل ويرفع ويخفض، يتصرف في كونه جل وعلا وفي خلقه. والكتابة التي تكون ملازمة للعمل كلها بعضها يؤكد بعض وأصلها في اللوح المحفوظ، وكل ذلك يدل على قدرة الله جل وعلا وعلى إتقانه كل شيء، كل شيء خلقه فقدره تقديره تعالى وتقدس. لهذا قال والقلم حق، يعني نوع القلم، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه، والكتابة في اللوح المحفوظ في الذكر، يعني أحصاه في الذكر يعني المكتوب، فتبارك ربنا وتعالى. وهذه من الأمور التي يجب الإيمان بها، الأخبار التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقد يشكل على بعض الناس هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله، قد احتج به بعض أهل البدع، قوله إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نجم في 23 سنة. هذا حق، وهو كله لا ينافي بعضه بعضا، يعني الكتابته وذكره نزل جملة واحدة، ثم الله يتكلم به في المناسبات. لما جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما حصل لها من زوجها حينما ظهر منها، وقال صلى الله عليه وسلم لها: لا أراك إلا قد بنت منه، فتقول: إلى الله أشكو، صبية إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت في طائفة من البيت، والبيت يعني عبارة عن غرفة واحدة، ويخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا من فوق 7 سماوات هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهكذا في الوقائع التي تكون سببا لنزول الآيات، نزلت في المناسبات ولأسباب تقع. وتكلم الله جل وعلا في هذه، وهذا كله يدل على قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. نعم. قال: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع يقابل الوتر الفرد. قد قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض المفسرين من السلف: الشفع المخلوق والوتر الله، فلا تجد مخلوقا إلا وهو له نظير، له ما ذكر وأنثى ومن الأنواع الشتى، فهو الشفع. أما الوتر على الحقيقة هو الله، فلا نظير له ولا شبيه له، تعالى وتقدس. فالمقصود أن الشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء، ضم طلب إلى طلب. فبعدما كان الطالب السائل فرد، انضم إليه غيره فصار شفعا، فهي أخذت من هذا. وحقيقتها، حقيقة الشفاعة كما يقول بعض العلماء، إنها هي إرادة رحمة الله جل وعلا للمشفوع له، وإظهار كرامة الشافع. وإلا فالشفاعة لله، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة تعلق بها المشركون قديما وحديثا، فكانت سبب الوقوع في الشرك، وزعموا أنها من باب التعظيم، ولكن هذا من باب القياس والتشبيه، لأنهم يقولون: نشاهد الكبرى والعظماء إنها ما تدخل عليه مباشرة وتطلب منه مباشرة، وإنما من تعظيمه أنك تأتي بمن هو مقرب عنده وله وجاهة وتطلب منه أن يشفع لك، فهي إذن من باب التعظيم. هذا نقول إنه هذا قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله وتقدس. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولا يفوته سمع كلام أو دعاء، فإذا دعاه عبده في أي مكان كان فهو يسمعه ويشاهده، ولا يحول بينه وبينه حائل، خلاف المخلوق الضعيف فإنه لا يدري ما خلف البيت الذي هو فيه، فهو بحاجة إلى من يبلغه الأمور، وحاجة بمن يساعده. فهذا القياس من أفسد القياس وأخبثه، وهو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك. وكذلك منهم من يقول إن التوسل بالمقرب أجدى وأنفع وأسرع للإجابة، وإلا فالله علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء، هذا أيضا شرك بالله جل وعلا. فالشفاعة في كتاب الله جاءت على نوعين، أحدهما منفي لا وجود له، وهو الذي يزعم أنه يقع ولو لم يأذن الله، يقع للمعبودات لا تشفع، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكره وإبطاله في كتابه جل وعلا، هذا النوع، وهو شرك بالله جل وعلا. والنوع الثاني حق وثابت، وهو الذي لا يقع إلا بعد إذن الله ولمن يرضى الله عنه، فلا بد من هذين الشرطين، الشفاعة التي تقع أن يأذن رب العالمين للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع، وهذا بين واضح في كتاب الله جل وعلا وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن يعني بالأمر، بأمره، لا يشفع حتى يقول الله جل وعلا اشفع. والأمر الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من هذين الأمرين في الشفاعة. فإذا الذي يكون سعيدا بالشفاعة هو من حقق التوحيد وقام به، كما ثبت في الصحيح البخاري عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني قبل هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. ما قال له: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل الإخلاص فهم الذين يسعدون. والموقف في ذلك اليوم موقف حرج صعب، فالجرأة الشفاعة ما يمكن أحد يتقدم بالشفاعة حتى يقال له اشفع، لعظمة الله جل وعلا وتمام ملكه، فهو المالك لكل شيء. ولكن الشفاعة ذكرها كثير في الأحاديث وفي الآيات، فلماذا تذكر في مثل هذا؟ قل: ذكرها لأن قوما من أهل البدع أنكروها، قالوا: لا تقع الشفاعة ولا وجود، مثل الخوارج ومثل المعتزلة أنكروا الشفاعة. والشفاعة التي أنكروها الشفاعة لأصحاب الذنوب سواء دخلوا النار أو لم يدخلوها، فهم ينكرون هذا. أما الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف للطلب من الله جل وعلا أن يفصل بين عباده، فهذا مجمع عليها، لم ينكرها أحد، لأن ليس فيها إدخال أحد الجنة أو النار، وإنما فيها الفصل بين العباد، أن يفصل الله جل وعلا بينهم وينزل كلا منزلته، لهذا لم تنكر. وهذا هو السبب في اختصار حديثها التي جاءت في الصحيحين، كما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، لما ولا سيما حديث أنس الذي في الصحيحين، لما كان في بصرة في قصره معتزلا، يقول إنه ذهبنا لنسأله عن الشفاعة، فذهبنا معنا لمن كان تلميذا له مقربا له ليشفع لهم في ذلك. يقول لما دخلنا قلنا أول ما تسأل عنه الشفاعة، فذكر لهم الحديث، وذكر أنها أربع مرات، قل إنه يتقاعس عنها كذا وكذا، ثم ذكر مباشرة بعد ذلك قال إنه يسجد صلى الله عليه وسلم فيفتح الله عليه ما يشاء من الثناء والتحميد على الله جل وعلا حتى يقول له ارفع رأسك، اسمع ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذا شفع سأل قال أمتي، إنه يقال له اذهب وأخرج من أمتك من النار من قال لا إله إلا الله، ثم يعود ويقال اذهب وأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يقال اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقال له اذهب المرة الرابعة وأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من النار. ولم يذكر الشفاعة الكبرى، والسبب أن في ذلك الوقت أن الخوارج أظهروا أمرهم وأظهروا إنكارهم للشفاعة التي تقع لأهل المعاصي سواء دخلوا النار ولا غيره، أما الشفاعة في الموقف فلم ينكروها، فما كانوا بحاجة إلى ذكرها فتركوها وذكروا الشيء الذي ينكر. هذا هو السبب الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره عند شروحهم للحديث. والشفاعة أنواع، فتقع مثلا للأنبياء عموما، وتقع للمؤمنين، تقع للملائكة، تقع للأطفال الذين ماتوا صغار يشفعون لوالديهم، وقد ثبتت النصوص في هذا، وقد ذكر العلماء لها ستة أقسام أو سبعة أقسام، وبعضهم أوصلها إلى ثمانية أقسام كما ذكر شارح الطحاوية، ولكن بعضها يحتاج إلى دليل. مثلا الشفاعة لمن استحقوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، ليس في هذا نصوص واضحة في هذا القسم، أما البقية فنصوصها واضحة لا إشكال فيها، وهي هذا القسم كله داخل في الشفاعة الكبرى. ثم كذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم شفاعات تخصه، وهي ثلاثة أقسام، أو إن شئت قلت قسمان لأن قسم واحد ما له يعني في رجل واحد فقط، وفي عمه أبي طالب يشفع فيه حتى يجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يصل إلى كعبيه يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا يعني أهل النار، وهو أهونهم وأخفهم بسبب حمايته لنبينا صلى الله عليه وسلم وكونه يذود عن الكفار، جازاه الله جل وعلا بذلك خفف عنه. وقد ثبتت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. الشفاعة الكبرى التي هي في القول الصحيح المقام المحمود، ما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قل ابن عباس رضي الله عنهما: كل عسى في القرآن حق من الله واقع. لماذا يقول كذا؟ لأن عسى في اللغة للترجي، والترجي هو توقع لأمر يقع، هذا يكون المخلوق، أما ربنا جل وعلا ليس في حقه ترجي، فهو جل وعلا المتصرف في الكون كله، فلهذا قال عسى في حق الله واجب. قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني أن هذا واقع حق لا بد منه. فهذه هي الشفاعة الكبرى التي يتقاعس عنها أولو العزم من الرسل، وهي كما في الصحيح في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، أن الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم أهل الموقف ألهمهم طلب الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كلهم، فيتشاورون يقول: من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله جل وعلا بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، فيذهبون إليه يقولون له: ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف. فيقول: لست هناك، اطلبوا الشفاعة من غيري. فيرسلهم إلى نوح، يقول: إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر، يرسلهم إلى إبراهيم ويقولون له: أنت خليل الله اشفع لنا. فيقول: خليل من وراء إلى وراء، اذهبوا إلى غيري وأنا قد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى قد كلمه الله جل وعلا. يذهبون إليه فيعتذر، يرسلهم إلى عيسى، يذكر ذنبه فيرسلهم إلى عيسى، إذا جاء عيسى اعتذر ولا يذكر ذنبا. يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيقول: فيأتون إلي فأقول أنا لها. ما يشفع مباشرة، وإنما يقول: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، وفي رواية: ما لا أحسنه الآن. وهذه المحامد والثناء دليل على كثرة صفات الله، لأن الحمد والثناء بصفاته، بأوصافه جل وعلا التي يرضى بها ويثنى بها عليه ويمدح جل وعلا، كأنه يتركه قدر أسبوع وهو ساجد، ثم يقول الله جل وعلا له: أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع بأن يأتي إلى عباده ليفصل بينهم، فيقول له جل وعلا: أنا آت. قل أذهب وأقم عن الناس. يعني الوقوف في هذا الموقف عام، كل بنو آدم وبنو الشيطان وحتى الملائكة واقفون في ذلك الموقف ينتظرون الحكم من الله جل وعلا، الحكم والعدل، أن يحكم بينهم. قل: فأذهب وأقم مع الناس. ثم ذكر بقية الحديث. هذه الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. أما ما يذكره بعض العلماء ولا سيما بعض الحنابلة أن المقام المحمود هو إجلاسه معه على العرش، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل ثابت في هذا. وقد لقي ابن جرير رحمه الله ما لقي بسبب إنكاره هذا الأمر، ولهذا لما أتى إلى تفسير هذه الآية في سورة الإسراء ذكر المسألة وقال: أما إجلاسه صلى الله عليه وسلم معه على العرش فلا يستنكر عقلا، لا يستنكر عقلا، ولكنه لم يثبت شرعا، فيحتاج إلى إثبات. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس إنكار ذلك كما يزعمه من زعم أن هذا تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحط من مقامه، كما زعم من زعم من الذين يتعصبون في هذا. فالثابت الذي لا شك فيه أن المقام المحمود هو هذا، شفاعته التي يحمده عليها كل الأمم من أولهم إلى آخرهم، والتي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل فضلاً عن من دونهم. هذه خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الثانية التي تخصه شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فثبت أنه لا يدخل الجنة حتى يشفع لهم. قال: إن أول من يطرق الباب باب الجنة هو، فيقال له: من الطارق؟ فيقول: محمد. فيقولون: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون باب الجنة ويدخل المؤمنون. هذه الثانية، الشفاعة الثانية الخاصة. أما البقية فيشترك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال لهم شفاعات في والديهم كما سبق، ولهذا تنوعت وذكروا أنواعها. فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من إخوانكم يوم القيامة، يناشدون ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فحتى يأذن لهم جل وعلا بالشفاعة، يقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم. هل يستطيع الإنسان يذهب إلى النار ويخرج من فيها؟ يعني أمور عجيبة، لكنها قدرة الله جل وعلا، إذا أراد لا تضرهم، فيذهبون ويعرفونهم بآثار السجود. النار حرم عليها أن تأكل من المصلين أثر السجود على الأرض، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذا لا تأكله النار، فيعرفونهم بهذا فيخرجونهم. فيبقى الذين قد مثلا حكم عليهم بأنهم يبقوا وقتا طويلا، فيخرجهم الله جل وعلا برحمته، فثبتت الأحاديث أن الله يخرج من النار من قال في من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذه الشفاعة التي ينكرها أهل البدع، يعني الشفاعة في من دخل النار. فتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار، هذا لا شك فيه، وهم يخرجون في الشفاعة، والشفاعة تكون مختلفة، مختلف الشافع، مختلفة يعني مراتب الخارجين وغير ذلك، وكلها أمور لا شك في وقوعها. فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا من النار ووالدينا وإخواننا المسلمين. فالذي ينجو من النار ولو بعد دخولها فهو سعيد، لأن الإنسان ما فيه موت ولا فيه نهاية له، خالدين ما دامت السماوات والأرض، إما في الشقاء وإما في النعيم. وهذه الأمور التي يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو علمت البهائم ما أخبرتم به وما أعلمه ما أكلتم منها سمينة. البهائم ما تأكلون منها سمينة، ونحن نأكل وننام ونضحك ونلعب، وهذه الأمور مستقبلا في مستقبلنا، يجوز الإنسان أن يغفل عن هذا. يجب أنه يتذكر النار والجنة، يقول في أيهما. لما حضرت الوفاة معاذ رضي الله عنه، الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة صار يبكي، فقيل: لماذا البكاء؟ قال: أبكي لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل وعلا قبض قبضتين، فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة، فلا أدري في أي القبضتين أنا. فكانوا يهتمون للأمر كثيرا، وهو الذي قال كما في الترمذي: قل إن كنا في سفر فوجدت خلوة للنبي صلى الله عليه وسلم فانتهزتها، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن أمر قد أهمني وأقلقني. قال: نعم، سل. قال: أخبرني عن أمر يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، إلى آخر الحديث. مقصود أنهم كانوا يهتمون لهذا الأمر كثيرا، وهو خليق بأن يهتم له. المقصود يعني الإيمان بالأخبار التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، يجب أن نؤمن بها ونعتقدها. ثم يقول: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين. قال شفاعة الشافعين كما ذكر كما تقدم أنهم شافعون كثيرون من الأنبياء ومن المؤمنين بعضهم لبعض ومن الملائكة، وكلها كما سبق حقيقتها إرادة رحمة الله للمشفوع وإظهار كرامة الشافع فقط، هذه حقيقة الشفاعة. فالأمر كله لله، لهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، فيخرج قوم من النار برحمة أرحم الراحمين أيضا، وهي التي جاء أنه جل وعلا يقول، جاء في الحديث شفعة الرسل وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة رب العالمين، هذه اسمها الشفاعة للمقابلة فقط وليست شفاعة. فيخرج من يشاء من النار، يخرج أقوام قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقيهم على نهر الجنة يقال نهر الحياة، ويقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون في الأرض كما ينبت حميل السيل، حميل السيل الذي يحمل السيل من إذا ألقاه على جانب فيكون أسرع نباتا، لأنه يكون فيه يعني طعم من الأسمدة التي يحملها فيسرع نباته، فيكون ينبتون كما ينبت هذا، وثم يدخلون الجنة ويكونون سعداء. وقوم يكتب عليهم عتقاء الرحمن من النار، فيعتقهم الله جل وعلا من النار، وأمور غير هذه والله أعلم. ولكن المقصود أن الإنسان يجب أن يؤمن بما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله بعدما يلبثون فيها ما شاء الله، يعني ما شاء الله من الوقت، والوقت الذي يلبثون فيه يتفاوت يختلف، منهم من يلبث طويلا ومنهم يلبث قليلا، ومنهم لا بد من تطهيرهم في النار الذين وقعوا في الذنوب ولم تطهرهم الكوارث وما حصل لهم في القبر وما حصل عليهم في الموقف وما حصل عليهم في الدنيا، لأن هذه كلها مكفرات. ولكن إذا لم تأتي على جميع ما فعلوه فإنهم يطهرون في النار، النار تطهرهم. ومنهم من يموت في النار موتا يعني فقد الإحساس فقط، ولا الروح موجودة والحياة موجودة، لأن الناس ما يموتون إلا موتتين، الموتة الأولى التي قبل يخلقوا والموتة بعد وجوده، ما إذا حيوا ما في موت، لكن رحمة من الله جل وعلا ميتهم، وهذا خاص بهم. نعم. قال رحمه الله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. وقد قوله وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله جل وعلا، هل هذه مثلا تختلف الشرك التكذيب والجحود والكفر، أو أنها أوصاف لموصوف واحد؟ وقد يوجد كفر بلا شرك، مثل ما يوجد عند اليهود الذين كذبوا الرسول وهم لا يشركون بل يعيبون على المشركين، لكنهم كفروا بعدم شهادتهم للرسول بالرسالة. أما الجحود فيكون بعد المعرفة، أما التكذيب فهو يكون كثير من الناس يكذب الرسول، يكذب رب العالمين، فيكون نوع واحد. ولهذا قسم العلماء الكفر إلى أقسام خمسة، ذكروا هذه الأشياء وذكروا من أقسامها كفر النفاق، قسموه أيضا إلى قسمين، قال والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والنفاق العملي 5 أقسام والاعتقادي 6 أقسام، وذكر تفصيلها كما في النصوص. وقوله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، هذا جاء ذكره في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. شو الكبش الأملح؟ أملح نسبة إلى الملح، الملح أبيض، معنى ذلك أنه أبيض هو، يعني بصفة كبش. فيقال له أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ جاء أنه يقال يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيفرحون، يقول جاء الفرج. يقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، فيذبح، ثم يقال لهم خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة غبطة وسرورا وفرحا، وبالعكس أهل النار نسأل الله العافية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب نسأل الله العافية. يقول بعض العلماء هذا يدلنا على أن الألم في الجلد، الألام في الجلود، لهذا تبدل جلودهم نسأل الله السلام. ومع ذلك لهم مقامع من حديد، ويكونون في النار مؤصد عليهم بأعمدة ممددة على الأبواب، يخرجون أعمدة لو اجتمع عليها الخلق ما أقلوها، لكن كل ذلك نكاية في نفوسهم، لأنه ليس العذاب في النار عذاب البدن فقط، عذاب البدن وعذاب النفوس، لما جاء أن الشر كله يجمع بحثافيره فيجعل في جهنم، الشر أنواع العذاب كلها نسأل الله العافية. إن آدم مسكين في الواقع، ولكنه كفور كنود جحود عنود نسأل الله العافية، ما في أكبر منه، فلهذا استحق هذه العقوبة من الله جل وعلا. وإلا أي أمر أظهر من كون الله جل وعلا هو المتصرف، هو المالك، هو الرب، هو المعبود، ما في شيء أظهر من هذا لمن نظر تكمل، ولكنهم يكفرون، ولا يكفرون لا في أنفسهم ولا في خلق السماوات والأرض ولا غيرها من المخلوقات. فذبحه يعني يقولون كيف يذبح؟ أليس الموت معنى الموت يعني شيء محسوس؟ كل هذا مثل الأمور التي مضت في الحسنات والسيئات، أنها تشاهد وأنها قد تكون أجسادا تشاهد وتوضع في الميزان وغيره، وهذا نفس الشيء، نفسه مثل الأعمال التي تأتي الإنسان في قبره، إما تؤنسه وإما تؤنبه، كل ذلك ليس على الله جل وعلا بعزيز، فهو القادر على كل شيء. وقوله بين الجنة والنار يعني أن أهل الجنة يشاهدون هذا وأهل النار يشاهدونه، شاهدون ذلك. هذه يجب أن نأخذها على ظاهرها، ولا نقول كما يقول بعض الناس أن هذه معاني ذكرت بصفة الأجساد لإظهار الأمر فيها وإفهام الناس لها، كل هذا تأويل باطل، فالحق كما قال في ظاهر الخطاب، والذي يجب أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره حتى يأتي دليل يدل على الذي يقوله هذا القائل. نتوقف إن شاء الله للاستراحة.